تعالى له وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم القيامة فقد جرهان إنما استدلهم الشيطان بباب ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن مواد قال: جاء رجل حج البيت غفورا حليما. قال: جاء رجل حج البيت فراى قوم جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قالوا: من الشيخ؟ قال: ابن عمر. فاتى فقال: فراى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قال: ابن عمر. فاتى فقال: اني سائلك عن شيء تحدثني. قال: انشدك بحرمه هذا البيت. فله ان عثمان بن عفان غدا يوم احد. قال: نعم. قال: فكلمه تغيب عن بدر فلم يشهدا. قال: نعم. قال: فكلم انه تخلف عن بيعه الجدران فلم يشهدا. قال: نعم. قال: فكبر. قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نذيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل إن كيد بدره وكهما. وأما تغيبه عن بيعة الجدران فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. فبعث عثمان وكانت بيعة الجدران بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده جمع هذه يد عثمان فضرب بها على يده. فقال: هذه يد عثمان اذهب بها على الآن معك. ونظر لهذا الرجل من شيعة الذين خرجوا على عثمان شيعة الذين حسقت بها وعدت الحدود وغلبت على عثمان بغير حق بل بالشبه والباطل. وكأن هذا من شيعته والثاني. ولهذا بين له ابن عمر وعطاه ان هذه الاشياء الثلاث ليس على ان فيها شك. ان ما زال موعود قد عفى الله عن من تولى وقد عفى الله عنه. وما العفو لا يلام على شيء بعد ذلك. فاما تخلفه يوم بدر فلان تخلف يمرغ زوجته رقيه باذن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله سهم من حضر بدر وجعله حكم من حضر بدر وسهمه. واما التخلف عن بيعه الجدران فلانه كان مبعوثا الى مكه للصلح بينه وبين قريش. ولو كان احد اعز من عثمان لمكه لبعثه ولعثه الى ان قومه بني اميه لهم شعر في مكه فسوف يحرقونه ويحمونه من اولى قريش. ثم بايع له النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وضرب يده جميعا على وجهه وقال: هذه عثمان هذه يد عثمان. وهي نقرة عظيمة والرجل بايع يده على يده على عثمان وهي نقرة عظيمة لعثمان لا نقطع عليه فيها. تعريف هذا البيت يسأل عثمان يسأل ابن عمر ويسأل الله يسأل ابن عمر ولا تقل قبض أبيك وأخيك لأخيك بل حق أبينا علينا كذا وكذا. أما سؤال الله لا لابد من متاع إسرائيل. أما سؤال الناس فلا يسأل به يظلمون ويعظمون. وما يسأل الله تعالى البيت فلا وجه الحيوان. فأسأل الله أسألك يا رب تعظيم بيتك، لأن تعظيم بيت الله ليس من العبادة الصالحات، تعظيمي لا بحرمك فقط بل تعظيمي هذا البيت أنا يعني. وإذا تقول أسألك بإيماني بك ومحبتي لك وإيماني برسولك وسأل الله بالأعمال الصالحة كأهل الغار وإذا كان غيره. فإن توسلكم بأحسنات الله توسلكم بأسماء الله ويكون بصفات الله ويكون بتوحيد الله ويكون بالعمل الصالح توسلوا بالأسماء والصفات ما هو بقول الله الأسماء ويدعوهم بها توسلوا بتوحيد الله حديث قوم الرسول أن يعتبروا أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولأنه من أعمال أعظم الأعمال الصالحة ومن التوسل بالأعمال الصالحة ما جاء في حديث أهل الغار ويبتلوا بر الوالدين والإحسان الغنى وأداء الأمانة. أما التوسل بجاه فلان وحق فلان وحرمة فلان هذا لا بدعة إلا بالتوسل بجاه فلان. باب تشهدون ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم ليقاكم فأذابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ولك لقد تخفى على بعض الناس وهي بالنسبة لهذا الشهر معلوم يسحب الشهر العاشر وصار الشهر يوم قبله ويوم بعده ويقول لك على العيد تعطون الكاتب من ماء العاشر حديث من الباب الآخر هل هو يهود في قبله او يوم بعده ويرجو يوم بعده وان كان الشهر في بعض الدين لكنه مشهور معلوم مؤمن بالادله في مخالفه هذه اليهود ومخالفه اليهود. هذا الشهر سلف التقويم 29 ولكن التقويم لا يحتاج الى الامور الشرعيه الجمعة هو الثلاثون لأن الجمعة حسب الأمر الشرعي هو الثلاثون والقاعدة أن إثمان العدد حتى يعلم أنه رؤي في ولاية الثلاثون أين قد أصبح إثمان العدد كما في قاعدة مع الحجة وصلة شعبان مع رمضان في رمضان مع شوال والأصل إثمان العدد إلا أن يرى الغياب في الثلاثون فإذا إثمان العدد صار الصيام الأفضل يوم الحج يوم الأحد الاثنين كافر الحج يقول الحديث هو التاسع ويقول الحديث والثالث والأول يقول الجمعة والثلاثين وإن جاءوا في التقويم الواحد فالتقويم الواحد مصر الجمعة الشرعية وإن ما يتواصل أنه الدنوية في حسابات الدنيا وثلاث دوائر حسابات ومرضة في العلاقة العامة في الأمور الدنيا ويبقي في حسابات الناس وأيام أعمالهم. أما الأمر الشرعي مثل دخول الشهر وخروجه ورمضان والحجة والمحرم هو يعتبر بالأهلة والهلال مثل تنامه ثلاثين تنامه يوم الجمعة والحجة ثلاثين يوم الجمعة وثلاثين ثلاثين ثلاثين محرم بحيث القاعدة الشرعية أوله يوم السبت ويكون يوم العاشوراء يوم الاثنين فلما يحب أن يكون صام الأحد والاثنين أو يكون الثلاثة كل يوم قبله يوم بعده فالأفضل التاسع والعاشر ويستطيع على هذا ان يكون معلوم لديه من هذا الامر ينبغي ان يراعى ويعلمه محمد بن عبد الله وغيره سيئ الحكم لكن مؤيد هذه الروايه في الاسلام التاسع مخالفه له يوم قبله ويوم بعده مؤيد هذه الروايه يوم قبله بعد جاءه له العز لعقب التاسع بخلاف الجهود ومؤيد بخالفوهم وعلى اللحى خالف اليهود خالف المسلمين يعني قاعده المخالفه الله بنى على هذا أنه عشرة ثلاثة من عشرة ثلاثة يوم قبله ويوم بعده هو على هذا الحديث يعني يقول يوم قبله أو يوم بعده يعني آخر بلوه يوم قبله ويوم بعده يوم قبله ويوم بعده ما جاء على الحديث هذا الضعف يوم هم يوم غالب ويأخذ ثلاثة أيام وفات ساعه ثلاثة يوم وشهر يقول لك أنا كان يحبه ولا كان هو واقع لي سنية ما طلع لي ما بعد سنين. باب تتعبون ولا ترون ولا أحد ورسول يدعوكم ليطاعكم عذابكم أمن يوم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون تصعدون تذهبون فإلى فوق البيت حدثني عمرو بن خالد حدثني زهير حدثني هذا زعيمه الجبل ان حاز المسلمون اصاب الاضطراب حاز النبي صلى الله عليه وسلم وجماعه الى الجبل صعيده فقال اصعد وصعد رفع الجبل صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد معه الجماعه وقصده المشركون واتكافه على جهه هذه ولم يزل وقال يقاتل وطلح يقاتل وسعد يقاتل وجماعة الأخرون من الأنصار لم يزال يقاتل حتى قتل منهم سبعة في هذا القطاع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثني أبو خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال في يوم أحد حد الله بن جبير وأخلفوا من مجنون ذلك إذ يدعوهم الرسول في أسراهم. باب ثم أنزل عليكم من باب الغبي أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون أن لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يكون بي أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما كتبنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. في هذه الآية دلالة على أن المنافقين ليس كله رجع من عبد الله بل بعضهم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فظهر نفاقهم لما وقع في وقعه نفاقهم وقالوا هذا كلام سيء وأكثرهم ربح مع عبد الله لكن على الطريق مع رئيس عبد الله بن أبي فبعضهم لم يرجع من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم طائفة ونذكر في هذه الآية. نعم قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في من تغشى أمهات يوم أحد حتى سقط سيدي من يدي نرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. فمن ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد مثابت عن أنس شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يصبح قوم شدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ليس شيء فكان بحال غيره فكان الرسول ليس أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ليس له من شيء يعني الأمة في نفسها وعدم نفسها ونجاتها وعبادها له بيد الله سبحانه وتعالى فكيف بحال غيره البدوي والحسين والشيخ ابن قادر والإعلامي وأشباه من يتعلق عليهم من لا يحصى من لا يحصى إلا أغنياء الأمم يعبدونه من دون الله هذا الوجه من الكبير نسأل الله العافية إذا كان سيد الخلق وأفضلهم وإمامهم ليس له يعني شيء وله بيد الله كما قال سبحانه عنده والأمر يومئذ بيد الله فكان بحال غيره من الناس ومن باب أولى ليس له يعني شيء العبادة حق الله لا تصلح لأحد من الناس لا للأنبياء ولا للدين وما أمره إلا ليعبد الله ويطيع له الدين حنفاء وما يعلم شدة الجهل وغلب الرجال على هذه الأمة في أغلب بلاد الله حتى عبدوا الأموال العابدين ومن لا يرى يحرق الأصلاح قرهم الشيطان. إذا كان الأنبياء ليس لهم من أي شيء وسيدهم ليس لهم من أي شيء فغيرهم باب أولى أن يكون لهم شيء، وإذا كان لا شيء لهم فكيف يعبدون وكيف يستغاث بهم ويلجأ لهم وينادون من بعيد المدد المدد لو كان أهل الشرك يعقلون. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي وفرنا جواه وفرنا نامر عن ذهي حدثني سالم ونبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من فتحة الآخرة من الفجر يقول اللهم اجعل فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من أمر شيء فقولي فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء فنزلت ليس لك من أمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. هؤلاء كان لهم نشاط في رجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولهذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على جواز يعني الكفار في طريق النوازل يحبهم بالدعاء عليهم، ثم لعن بعلا من أكوان وصيا لما قتل القضاء وأولئك لعن غيرهم. فأنزل الله ليس لك من شيء، وهؤلاء الثلاثة أسلموا وتابوا وتاب الله عليهم. سهيل بن عمرو كان مقامات جليلة هذا الإسلام، كان مقاما جليلا يوم الردة لأهل مكة وثبتهم، وسهيل بن عمرو كذلك أسلم حسن الإسلام بعد الفتح، وهكذا الحارث بن هشام أسلم حسن الإسلام وهو ابن المغيرة المخزومي أخو أبي جهل أخو عبد الله أبي جهل. هذا يدل على أنه فاسق، قد يدعو على بعض الناس فلا يستجاب له، قد يدعو على بعض الناس ولا يستجاب له فيهم بحكمة من الله عظيمة، كما أنه قد يدعو لهم ولا يستجاب، وهو بإذن الله سبحانه وتعالى والذي يجري الهداية والإغلال وبيده الضر والنفع وبيده العطاء وبيده العطاء والنفع سبحانه وتعالى لا إشكال على ما الحمد لله. قال هو عن حنظلة بن أبي سفيان قال بعضهم الحال لا يسمي وما يسمي إذا كان يطلع على شرحه كان متعاطفين يتعاطف الله على الآخرين. قال بعضهم هو معطوف على قول أخبرنا معمر والراوي له عن حنظلة هو عبد الله بن مبارك وهو من زعم أنه معلق كل فيه نظر لأن احتماله التعليق أقوى مما قاله، لأن احتمال التعليق أقوى مما قاله، ولهذا لما ذكر المسلم الحديث السابق قال وقال عقيل حديث يحيى وعن حنظلة عن سالم ولم يجد على هذا شيئا، فلو كان موصولا لكان أشار إليه، وهؤلاء الثلاثة المذكورون فيه قد أسلموا. باب ذكر ابن سليط غير ما نستذكر ان قال رزق الحمد ربنا تعالى الحمد لله على ما انعم حمدا به يجزى عن سلف الامه ثم الصلاه بعد والسلام على نبيه يمن الاسلام محمد خاتم رزق ربه واله وولاده وصحبه ونسال الله لنا الاعانه فيما توكلنا من عباده ونبع للامام زيدنا تراه وكان ذاك بالمسلم الغرب هذه الأرجوزة للرحب رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الغرائب، وهي أرجوزة جيدة ومفيدة وعظيمة وتداولها العلماء كثيرا وانتفعوا بها كثيرا، وهي حسنة الأبيات كله في الأبيات واضحة المعنى، المعنى سهلة في الحفظ. جزاك الله خيرا رحمه الله. الحفظ لها من السار قرأناها مرات على شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله عليه، قرأها معنا أمم لا يحفظ من الله عز وجل على الشيخ محمد رحمه الله، وقرأها الناس قبلنا في قرون متطاولة وفي مباركة وهي مفيدة. تركيونا حفظ الله أولا يكتف المقالة ويقول المقال مثلين يقول المقال مؤسسة بذكر حمد ربنا تعالى. الأول ما نفتته به القول الحمد لله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، فإن أولى ما يكون بالحمد سبحانه وتعالى. والحديث من جاء من طرق كل أمر الإيمان لا يذكر بسم الله في بعض الحديث لله وبعض الحمد لله فهو أجل بعضها أبتر، يعني نقص البركة. والله عز وجل بدأ كتابه الحمد لله والسماء الصحابة وحمد نفسه في سور كثيرة سبحانه وتعالى بدأها بالحمد، والمؤلف جمع بين الحمد والتسبيح جميعا حتى يجمع بين الروايات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند بدء الكتب وبدء الكتب بسم الله، والقرآن بدأ بالتسبيح والحمد جميعا. فبهذا استحسن العلماء بدء مؤلفاتهم بالتسبيح والحمد جمعا بين الروايات وجمعا بين الفضائل وحرصا على تمام البركة والخير. ثم بين الحمد فقال الحمد لله على ما أنعم ما سرية، ونعرف الحمد لله على إنعامه. ويجب أن تكون موصولة تقدير الحمد لله على الذي أنعم به وعلى الشيء الذي أنعم به سبحانه وتعالى. وقال الاستغراق، استغراق أنواع الحمد وأجزاء الحمد والثناء. الحمد لله هو مثل الحمد ليس محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، واحق شيء بذلك الله سبحانه وتعالى، وله سبحانه بالعظيمة وله الثناء المطلق جل وعلا بجمال صفاته وعظيم إنعامه سبحانه وتعالى. وإذا كان ثناء ليس معه محبة فهو مجرد مدح، وإذا كان معه محبة التقدير هو الحمد، والله يحق بالحمد سبحانه وتعالى غيره، وحمد غيره تابع لحمده. من قد الناس عليه من فضائل وأعمال طيبة فهو مهم سبحانه عليه ومن الثاني إذن الجنة وعليه، فله الحمد الحقيقة لأنه محسن على جميع، لأنه محسن على جميع الخلق سبحانه وتعالى. حمدا به حمدا ما استطاع بين النوع، الحمد من صفته أنه يجمع عن قلب الحنى ومصائب تختلف منها مبين النوع ومنها مؤكد، ولا يبين النوع. حمدا به يعني حمدا به يجزي الله يزيد الله يجزي يزيد ويجزي عن قلب العنى يعني عناء ولا عمل الله إليه. الحمد لله الله به عن قلب عنى، والعنى في الحقيقة عنى قلوب، إن عمل الأبصار فهو أسهل. لما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن أخذ الله من عيون وهما فإن قلبي لم يؤمن به وهما أرى بقلبي الدنيا والأخرى والآخرة والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. المقصود أن البصر وإن كان أمام بر للدنيا وسائل الدنيا قد يعوق عن بعض مسائل الآخرة، لكن العمل الكبير الخطر العظيم في عمل قلب نسأل الله العافية. ومن هذا قال سبحانه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي تحضر. والمؤلف هنا يقول حمدا يجل به أن يجل الله به عن قلب عمل العمل، فالثناء على الله وسؤاله والدعاءة إليه والقيام بحقه والدفع عن معاصيه كل هذه أسباب لصلاح القلب وصفائه والذهاب عنها والمعاصي والغفلة من أسباب هدى القلب وعناه نسأل الله العافية. ثم الثلاثة عليه السلام على دين دينه الإسلام محمد خاتم ربه وآله وبعده وتقديره. يستحب بعد الحمد صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء كما في حديث الله بن عبيد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تذهب يدعو ولم يحمد الله فقال عجل هذا ثم قال يدعى هذا فلا يدعو كم يصبر فقال اكثر الصبر ويصلي عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو الناس الدعاء بعد الحمد والصلاه عليه تقرب الى الاجابه ثم الصلاه استغفر الله سلام على عبده ولا عياله وتطلق على وحده وتطلق عليهما جميعا ومحفوظ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أثناءه على عبده كما قال هذا على الرياح يا جماعة وأيد المقيد كتاب جلال أفهام بوجود فإذا قلت اللهم صل على محمد وأثني عليه من الملائكة والرحمة في ظن ذلك لكن المقصود الأعظم هو الثناء عليه ويضعه مسجدته مما لا يعلى عليه الصلاة والسلام ومن دخلها ومن دخل الرحمة فيها قوله جل وعلا ولم يصلي عليه ملائكته ثم صلاته علينا فيها ثناء وفيها رحمة لنا فإذا جمعت الرحمة مع الصلاة كانت الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم كما قال سبحانه أولئك على الصلوات من ربهم ورحمة فرحمهما السلام السلامة ويهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من سلم سلاما فلا بالدعاء لان الله يكلمه من كل سوء الله قال جل وعلا يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما ادعونا بالصلاه يدعونا بالسلامه عليه الصلاه والسلام ومن صلى عليها صلى الله عليه وسلم ودعا الله الصلاه عليه والسلام عليه وسنه مؤكده عليه الصلاه والسلام ومن حديث الصحيح من صلى عليها صلى الله عليه وسلم على نبي يهمز ولا يهمز نبي ويبقى نبي واسمه معنيان احدهما انه من النبأ والانتفاع والمنتبي وهذا منتبي على كذا متفع والثاني انه من النبأ والخبر هو الاقرب انه من النبأ لانه منبئ عن الله ويصل عن الله والانبياء يصلون عن الله فمعنى على نبي من النبأ فسفلت النبيين دينه الاسلام دينه ودين الانبياء كله هو الاسلام كما قال عز وجل ان الدين عند الله الاسلام فلا دين الا الاسلام ليس لله دين سوى الاسلام ودينه ودين اسلام الانبياء جميعا هو دين الاسلام هو الاستسلام لله التوحيد والطاعه له عز وجل والبعد عما حرم والبراءه من شرك اهله هذا هو الاسلام اسلام وانقياد يدل لله بالاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه والايمان به وبرسله وتصديق اخباره كل هذا داخل في الاسلام المستسلم المسلم يصدق الله في اخباره ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبده وحده وينقاد لاوامره وينتهي عن نواهيه ذلك مسلما منقادا وليلا لربه عز وجل محمدها اشهر اسماء اشهر اسماء محمد وله اسماء كثيره من احمد وقوله جل وعلا ومن اسماءه ما ذكره احمد ومنها الناحي والعاقب والمغطي وله اسماء كثيره جاءت في السنه عليه الصلاه والسلام نبي التوبه ونبي الرحمه ومحفوظ الاسماء وغيره وحده على نبي دين محمد حاتمي فقال جل وعلا محمد رسول الله يا محمد خاتم وفي ربه الخاتم خاتم وخاتمهم يعني اخرهم ليس بعده نبي كما قال تعالى ما كان محمد ابا احد الا رسول الله خاتم النبيين فلا تقطع الاخبار عليه الصلاه والسلام بانه لا نبي بعده وان خاتم الانبياء ليس بعده نبي ولهذا اجمع العلماء قاطبه كما نرد انه بعده فهو كافر ولهذا كفر الصحابة بكيلة وسجاح ومختار بن أبي عبيد وقاتلوهم وهذا غير من أن تعلم مثل الأسود العلفي غيره هذا إجمع الصحابة وإجمع أهل العلم من الأسود وبينما سجاح ومختار وغيرهم من أن تعلم الكفار ومثل الإجماع ولهذا قاتلهم الصحابة ويقال إن سجاح أسلمت وهكذا طريح الأسدي أسلم الذي تعلموه في عهد الصديق فلما أجد بني أسد وزينة جاء حائل قتل له شوكة وقاتله خالد قتل جماعة من قومه

زيد الفرضي بالتلميذ الضرورة، وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام المشهور الصحابي الجليل حفظ كتاب الوحي ما كان خمسة وأربعين غيره، له فضائل ومناقب بينها من كان في الصحابة وغيره. ولما مات قال ابن عباس هكذا يعلم العلم وهكذا بالإكادة، ذات يوم قال هكذا نحن من علمائنا والله على الجميع. والفرض نسبة إلى الفريضة واحدة الفرائض النصف والثلث وأشبه ذلك، وتطلق الفريضة على الناس كله تسمى فريضة، أصله وفرضه تسمى فريضة، كما ذكر سبحانه ذلك لما ذكر المواريث فرضها وتعصيبها قال فريضة من الله لما جاء فريضة من المفترض لحظه به، يقال للعالم فرائض فرضي كما يقال للمتزلات بحديث حنفي، ولمن كان بحديث النسب حنفي مثل حنيفة. فعيلة ينسب إلى فعالي وفعيلة جوه فعالي فعيلة فعالي, فعالي. إذ كان الناس إذ تعليمية أصول على الضرب، لأن الناس من أهم غرضي من البحث وكشف والتوكيد وبيان والتنفيذ من أهم أغراضه المؤلف هو الذي أين كان الشعب غرض المقصد يأتي بقية كلام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أي الكلام أحب إلى الله. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وما رأيت تبيعة الله فيها للرحم فالحمد لله تبيعة الله الإمام من قرأ الشافعية بعدين ومنك أمر أحدكم تدعو في الله واسع تمام حضرها بعض الأحيان الإمام تدعو في الله أمر أخصها نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا باب أي الكلام أحب إلى الله. نعم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده أن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله، فقال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي. قال ذكر به هذا العلم من هذا قوله جل وعلا كيف نسأل جل وعلا لما ذكر الحمد قال أحق ما قال العبد قال أحق ما قال العبد وخذ من هذا أبو العلم أن الحمد أفضل كيف نسأل الحمد أفضل من كلمة لا إله إلا الله. وقال آخرون لا بل النص في قول لا إله إلا الله أكثر وأصح في أفضل الكلام وقوله مصطفى الله جنس الثناء ولا إله إلا الله أبلغ في الثناء. فاحتج أن هذا معنى من على تقدير من ومن أحب كلام الله مصطفى الله منه ولا يكون من الملافات بينه وبين أفضلها في بعض الإيمان أفضلها لا قالوا لا إله إلا الله ولما قلت النبي قال لا إله إلا الله فإن الأدلة في فضل لا إله إلا الله وأن أفضل الكلام أعظم واجب تدل على أنه الأفضل ويكون سبحان الله وبحمده والحمد لله من الفضائل أيضا ومن أفضل الكلام لكن ليست أفضل من لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله أفضل بعظم معناه. نعم سؤال الشارع عليه نعم تكلم عليهم قلت يا رسول الله أي كلام يا أخوان

ومن الواضع التي جاء فيها الدعاء وهذا هو الإقامة سجود في آخر الصلاة في آخر الليل في جوة الليل كل هذه أوقات تدبر إلى الإجابة وفيها من جمعة ولا فيها من آخر ساعة من ستر جوارة نعم وجود جدا جوارة نعم وجود جوارة نعم حمد الله بعده باب حدثنا ابو كريم بن عبد العلاء نعم ولا من وين عندك تقريب يعني يوسف رايت فرعي من وين قد يكون سلام من جيد ويقع على الجزيز اللي يزيد ولا بريد اللي قرأت يزيد وانت بريد بريد بريد بريد نعم نعم بريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة السلمي بس المهملة البصري صفة من الرابعة ما سكنت 44 البخاري في الأدب المخرج والأربعة وهذا قرار يزيد والوزير برايز بس وكيف إلى الراجع في الوزير نعم يجيب برايات المساري يقول عندك حاجة لكن لا يجيب لكن ما أخذ المساري من حديث يجيب مريم لا لا ما ضبطنا لا نعم وكان يزيد في آخر يزيد في آخر يزيد يا أبي مريم من الآباء موتى من تطلع عبد الله عجل على يزيد فرام الرئيس إلى عبد الموحدة والله هو التقريب ها يزيد بن ابي مريم يقال اسم ابي ثابت الانصاري ابو عبد الله الدمشقي امام الجامع قديم من السادسه ما كانت 40 وقعوا بعده هذا غيره البخاري والاربعه غيره هذا غيره ما هذا غيره هذا غيره ثم حدا والراء ثم ملك ثلاث التقريب ما غلط عليه هذا ليس في طرق في كل من طرق هذا الحديث تقييده من صلاة الليل الذي وقفت عليه فيما الصلاة من طرق الميل أحيانا أحدهما أحدهما في رواية مسلم هذا الصلاة مطلع أمر غير السجلة طيب نعم أحدهما كما في رواية هذا الصلاة مطلق غير مقيد والآخر إلى الصلاة المكتوبة عند الدار بسند صحيح وذكرت مثله عند الدار قطعي نعم والترمذي وصححه عند الترمذي الأول نعم في بعض الشباب عند أبي داوود عند الإسناد عند أبي داوود عند أبي داوود عند أبي داوود أنا أظن أظن أظن رواية الدار المكتوبة قال ويسد بعد هذا بقول الحافظ في بلوغ المرام في رواية المسلم أن ذلك كان في صلاة الليل ومن تابعه الصنعاني ثم السوكاني فإنما ذلك من جلاله العظيم. نعم هنا طلع الذي أرى الحافظ أن المسلم ذكره في الليل صلاة الليل فاتفق على رحمه أنه صار الليل أنه كان يرى المسلم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قاعدة لو لم يرد إذا ما كنت قاعدة ما جاءت هذا جذب هذا نعم نعم وقد يجلس بعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سلاما في الصلاة والسلام. وقد يجلس بعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سلاما في الصلاة والسلام على الجميع والمعصية أيا نكره هنا لعظيمها إجازه. وشدة الحاجة إليه قال رحمه الله تعالى فصل عظيم النفع جميل القدر يسمع به من عرف نوع التوحيد القول العلم القدري والتوحيد التصريح فصل عظيم النفع جميل القدر يسمع به من عرف نوع التوحيد القول العلم القدري والتوحيد التصريح إرادي عملي كما جاء على الأول سورة هو الله أحد وعلى الثاني سورة الأيوة الكافرون. هو يرى أن العلماء في هذا عبارات في تقسيم أنواع التوحيد وأنواعه وأقسامه وألقابه هي عبارات متقاربة. صرف المقسمون إلى ثلاث أنواع التوحيد ثلاث أنواع التوحيد الربوبية وهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق والرزق والتدبير والأمر المالك لكل شيء والمدبر لكل شيء التوحيد وأسماء الصفات وذلك بإثبات أسمائه وصفاته وواجب الكتاب والسنة الصحيحة توحيد العبادة وقال توحيد الربوبية وهو إفراده بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سوى سبحانه وتعالى فكانوا يقسمون إلى قسمين فيقول توحيد المعرفة والإثبات ويدخل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات ذات الرب وأفعاله وصفاته وأما توحيد القصد والطلب ويريدون بتوحيد العبادة لأن المرض لذلك يقصد في طلبه وطلب العبادات يقول هو المقصود سبحانه وتعالى في صلاته وقومه وهو المطلوب المدعو كل أسباب ما يفعله من باب القبور ومن باب الأصنام فإنهم يقصدون غير الله ويطلبون غيره فترك يقول بعبارة أخرى ونوعان أحدهما التوحيد العلمي القولي والخبري المرجع نطق اللسان واعتقاد القلب والإخبار عن ذلك وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات لأنه ينطق به توحيد الله بأفعاله وبأسمائه وصفاته ويعتقد بالقلوب وليس في عمل والثاني توحيد القصد والطلب القصد والطلب الإرادي يتعلق بقصد القلب وإرادة القلب وتوجه القلب وعمل القلب والجوارح وهذا توحيد العبادة توجه إلهية لأن المقصود العبادة توجه بقلوب إلى الله ويريد وجه في أعمالهم صلواتهم وصدقاتهم وحجهم وصيامهم وغير ذلك ويتوجه بالطلب إليه في دعواتهم لا يدعون معه غيره هذه العبارات كلها متقاربة وتوحيد العلم هذا العملية يقول الله هو أحد يقول الله من أبي الله والزين يتعه أكثر منان توحيد العلم الخبري الاعتقادي توحيد الربوبية والأسماء والصفات يقول يا أيها الكافرون ويا في بيت على الأكلم الصواب بين ولا الحمد لله إلا الله فيها توحيد الإرادة الصواب قصدي وتوحيد الله بالعبادة وإطلابه بها وقصده بها ولهذا قرأ بهما سنة الفجر وسنة المغرب لتنفيذ هذا الأمر العظيم نعم فإنك في التأويل على التوحيد وقدر العلم كادت تفوهما في هذه العقيدة وإيمانهم بالبصائر توحيد الله والإخلاص والإيمان بأسماء وصفاته توفيه على بصر عظيم وعلى نور من الله عز وجل أعظم عند أهل الحقائق والبصائر من نظر العين إلى الشمس والقمر لأن العين قد يعتريها ما يعتريها والشمس قد يعتريها ما يعتريها من الغيب والكسوفات والعين قد يعتريها ما يعتريها من الأمراض أما هم فهم على بصر عظيم ويقين كامل بتوحيد الله واستحقاقه للعبادة وكمال الأسماء وصفاته لا يعتريهم به شك ولا ريب ولا خفاء. لأن سلطه أعداء الله فلا اتباه. وعلى الكلام في أول آيات الصفات وأول آيات الجنة والنار كما فعلت الفلاسفة وعلى التحليل إذا سلط عليها التأويل لا بأولى يسلط على الأعمال على توحيد العبادة وعلى العمل. فإن تسلط التأويل فمحمد عليه السلام وقال أيوة وقال أيوة على ما لك وكذب الحجاج في الأصنام الذي في هذا الإنسان يعمل تبع الفطرة في عمله لكن في لسانه يقول مثلا اللي يقول الله في كل مكان يقول في لسانه لكن اعتقاد العمل حقيقة ولا يضع المذهب أول مذهب لا. لكن في اعتقاده الحقيقي أو في عبادته لا يقول الله في كل مكان هل يقول يؤخذ ولا يقول قلوبه الله من نطق باللسان ما يخالف العقيده وكذا ولا يتوسل قوله من قلبي طيب. الآن الطلاب يعني هناك في الجامعة هم عظمة حسابات المطلق لهم الحكومها يتعلم مبلغ الرمزي وبعض الطلاب من غير خارج الجامعة يضمون إليهم ويدفعون كما يدفع طلاب الجامعة من غير علم يعني لا يسألون عن هذا الشيء ولا علم يعني يدخلها كذا ما يجي لا.